إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا فيما مضى نتكلم عن ختم العام الهجري بما ينبغي أن يختم المرء به عامه من التوبة إلى الله تعالى، وأن يفتح صفحة جديدة مع الله جل وعلا. ليستقبل بها أيامه وليجتهد في تحصيل ما ينجيه ويبيض وجهه عند الله تعالى. وذكرنا أن ذلك يكون مقدمة للهجرة إلى الله تعالى ودروس الهجرة التي أشرنا إليها، فإن المرأة كما بينا لا يستطيع أن يهاجر إلى الله تعالى إلا أن يهاجر إلى الله وإلى رسوله هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله، ولا تتم الهجرة إلى الله ورسوله إلا بالخروج من الذنوب والمعاصي إلا بالتوبة إلى الله تعالى. ومن ثم لا يستطيع المرء أن يهاجر ثم يجاهد إلا بذلك. كان ذلك الكلام الذي انتهينا إليه، وكان ينبغي أن نستكمل أحاديث التوبة التي هي أهم ما يمكن أن يهيئ المرأة للهجرة والجهاد وغير ذلك من الأعمال التي هيأت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع المرء أن يسير إلى الله تعالى إلا تائبا، كيف يسير إليه كما ذكرنا وهو محمل بالأثقال والأوزار والخطايا والغفلة والبعد عن الله تعالى، كيف يسير بذلك كله؟ لا يستطيع. إذن كان ذلك هو ما وصلنا إليه. نقول كان ينبغي أن نتم أحاديث التوبة لكنها طويلة، فأثرنا أن نجعل لها وقتا آخر. والأمر الثاني أننا كان لابد أن نبدأ في الكلام على الهجرة استكمالا لمعاني الهجرة التي بدأناها السنين الماضية وسرنا معها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اليوم خطر على بالي خاطر، ليس اليوم، وهو خاطر يتعلق بما نحن فيه من هذه الأحداث الشاغلة لبال المرء لا شك. وكان هذا الخاطر متلخصا في قول الله تعالى، وهو عنوان ذلك اليوم، اليوم الذي نحن فيه، وهو إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وكانت تعل علي هذه الآية في هذه الأيام فسيقت إلي هذه المعاني لننظر فيها في كتاب الله تعالى في الكلام على الفساد والإفساد وأهله والمفسدين وصفاتهم وأعمالهم وعواقبهم التي بيّن الله، ثم ما نصح الله تبارك وتعالى به المؤمنين من الإصلاح وعدم الإفساد. هذا هو مختصر هذا الكلام، ولكنه بحث طويل جدا وجدته عندما حاولت أن أطلع شيئا فيه أنه أطول من أن يكون موضوع للخطبة، ولذلك سنقتصر على رؤوس مسائله مع ضعيف من الشرح لهذه المسائل. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، سبحانه وتعالى. وكعادتنا في شرح مثل هذه المواضيع في القرآن الكريم نطالع آياته ونبندها تحت بنود تقرب هذه المسألة وتحيط بالمعاني. وجدنا القرآن الكريم قد أمر المؤمنين بعدم الفساد ونهاهم عن الفساد سبحانه وتعالى، وأرسل رسله جميعا ليأمروا أقوامهم بتوحيد الله تعالى ونهيهم عن الفساد الذي يصاحب هذه الأحوال من أحوال الشرك التي هم فيها. ثم بين المولى تعالى بعد أن دعا الرسل أقوامهم إلى الإصلاح وترك الفساد، أو بمعنى آخر لما بين نهي الرسل أقوامهم عن الفساد في الأرض وبين صفات المفسدين وبين أعمالهم، بين عواقبهم السيئة في الدنيا والآخرة. ثم وجه المؤمنين في نهاية القول إلى ألا يكونوا من أهل الفساد والإفساد، وبين طريقة ذلك. فأول ما يصادفنا في هذه الآيات الكريمة هو نهي المؤمنين عن الفساد. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. جمع الله تعالى للمؤمنين في هذه الآية النهي عن الفساد كله، ثم بعد ذلك سبحانه وتعالى فصل أنواع الفساد في دعوة الرسل إلى دعوة الرسل أقوامهم إلى الله تعالى. فإن كل أمة من هذه الأمم علاوة على الشرك الذي كانوا فيه كانوا يقترفون منكرات أخرى نبه الله تعالى عليها، وهذه المنكرات موجودة في الدنيا من أولها إلى آخرها. ونبدأ تقريبا للكلام حتى لا يتوسع بنا القول في قصة شعيب التي بين الله تبارك وتعالى فيها نهي رسول الله شعيب عليه السلام قومه عن الفساد. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وشملت هذه الآية الكريمة في بدايتها التي بدأنا بها نظرا لكونها تشتمل على هذه المعاني من معاني الإفساد في الأرض، علاوة على شركهم بالله، اعبدوا الله أولا ما لكم من إله غيره سبحانه وتعالى، ثم بين المقصود الذي تدور حوله الخطبة اليوم وهو النهي عن الفساد. فقال لهم: ولا تنقصوا المكيال والميزان، أو أوفوا الكيل والميزان، في آية أخرى أوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الأولى من هذه المحرمات هو تطفيف الكيل والميزان، وبخس الناس أشياءهم يعني أخذهم أموالهم، أن يأخذوا منهم أموالهم، أو أن إن كان لهم أموال عندهم ألا يعطوها إياهم، يعني أن ينهبوا أموال هؤلاء الخلق وأن يعيشوا في الأرض ببقية المعاصي. ولكن هذه المعاصي هي التي تميزهم، لقد كانوا يقعون في كل المعاصي، ولكن ما يميزهم ويسوّر حالتهم ويزيد مصيبتهم على غيرهم من الأمر هو تطفيف الميزان وأكل أموال الناس بالباطل، علاوة على ما قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني يصدون، معناها يصدون عن سبيل الله، يقعدون بكل طريق للسائرين إلى الله تعالى الذين يريدون أن يؤمنوا بالله تعالى وأن يصلوا إليه سبحانه وتعالى، يقعدون لهم بكل طريق ليمنعوهم عن هذا الإيمان وليصدوهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ويبغونها عوجا، ويبغون هذا الطريق عوجا، يعني طريق الله تعالى، أن يشوهوا هذا الطريق، وأن يسبوا في دين الله تعالى، وأن يشوهوا صورة نبيه، وأن يسيئوا إلى أحكامه ومعانيه. انظر إلى هذه المعاني، قد ذكرها الله تبارك وتعالى للمؤمنين في السابق، ولما كان هذا القرآن الكريم إنما هو لكل زمان ومكان، فلا بد وأن تكون هذه المعاني مما يفهمه المرء في كلام الله تعالى في يومه هذا، وإلا بما خطبنا الله تعالى، نبه عليهم وعلمهم ألا يفسدوا. وهذا الكلام نحن نقرأه وهو متوجه إلينا، إذن هذا الإفساد أيضا لا شك هو موجود، وبالتالي لا بد للمؤمنين أن يأخذوا حذرهم وأن يفهموا كيف أن هذه المفاسد التي ذكر الله تعالى من الصد عن سبيله ومن إبغاء ومن ابتغاء هذا الطريق عوجا، من أن يعوجوا هذا الطريق على أهله بتشويهه وتشويه كتابه وسنته ورسوله والاستهزاء به والتطاول عليه، وأن يوقعوا فيه الشبهات، وأن وكل هذه المصائب التي نراها الآن. لذلك رأينا هذه المفاسد، فتلك أولى المفاسد في قصة شعيب، ومفاسد قريبة أخرى منها شعيب عليه السلام لما قال لهم ذلك، قال لهم كذلك وإن كان نهاهم عن الفساد، قال: وما أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وفي نفس الوقت حذرهم: ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما صار قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ماذا فعل بهؤلاء المجرمين الذين وقفوا ليقوموا بهذه المفاسد وتلك السيئات، يفشون بها هذا الفساد في أرض الله تعالى، يمنعون به المؤمنين من التزام دينهم، أو يوقعونهم في تلك المآسي التي ذكر الله تعالى. وذكر الله تعالى كذلك قصة صالح، بهذه القصة الأولى علمنا من المفاسد التي بين الله، وعلمنا أن الإصلاح كان كما يقال وظيفة كان وظيفة الرسل رسل الله تعالى في هذا الحال. إن أريد إلا الإصلاح، وهي راية المؤمنين في كل مكان عندما يقع الفساد والإفساد. إن أريد إلا الإصلاح والتخويف بعاقبة المفسدين، ثم أن يسير هو في هذا الإصلاح لا يبغي به عوضا ولا يبغي عنه سبيلا ولا يبتغي بغيره سبيلا. ونلاحق الكلام في المفاسد بما نحن فيه الآن وبما كانت فيه صالح في قوم ثمود، بما كانت فيه ثمود قوم صالح. يقول الله تبارك وتعالى فيهم كذلك في الآيات التالية في سورة الشعراء: أتتركون فيما هاهنا آمنين. لما قال كذبت ثمود المرسلين إلى آخر الآيات، قال لهم صالح: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. قال لهم: أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها رضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. هذه الأربع، وهي ما يذكره اليوم وما نحن فيه من هذا الترف الذي أفسد على الناس دينهم والذي جعلهم من أكثر المفسدين في الأرض. هؤلاء المترفون الذين قاموا بمثل ذلك. لما قال لهم صالح: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، اذكروا نعمه ولا تفسدوا. لقد كانوا أصحاب قصور وذلل وشاليهات، وكذلك أصحاب مزارع وبساتين وكذا وكذا، وأترفهم كل ذلك، نسوا به ربهم وعسوا، وكان علامة إفسادهم في الأرض ونهبهم وسرقتهم وأكلهم أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك. لأنه لو كان في المباح ما عده من نقائصهم وفسادهم، لو كان هذه القصور وهذه البيوت وهذه البساتين من الأمور المباحة في الشرع، ما كان الله تبارك وتعالى أنكر عليهم وأرسل لهم رسولا ينبههم على أن ما فيه لا يرضي الله، وهو فسق ومعصية، وهو فساد وإفساد. وإنما كان فسادا وإفسادا لأنه دليل على ما كانوا فيه من الترف الذي لا يرضي الله، من البلاء الذي كان سببا في هذا الترف. وما كان البلاء الذي سببا في هذا الترف إلا السرقة والنهب وأكل أموال الناس، إلا السرقة والنهب وأكل أموال الناس وغير ذلك مما سرقوه، ثم جلسوا ليتمتعوا به، جلسوا ليترفهوا به إلى آخره. لذلك قال: فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعمه التي أنعم عليكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم جاء قوم لوط، علمنا إذن بقية هذه المفاسد التي ذكر الله. ثم جاء قوم لوط لينبه الله تبارك وتعالى على قبح أفعالهم وعلى شدة فسادهم أيضا. قوم صالح هؤلاء الذين ذكرنا، ذكر الله تعالى عاقبتهم عندما نهاهم صالح وانتهى الأمر لهذه الناقة. قال لهم فيها في نهاية الكلام: قال فأخذتهم الرجفة. قال: فتمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، فأخذتهم الرجفة. فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. هؤلاء الذين تمتعوا وجلسوا في القصور وفي البيوت التي نحتوها وفي المزارع وكذا وكذا كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها، هذه آثارهم شاهدة عليه، كأن لم يقيموا فيها، كأن لم يمشوا فيها، كأن لم يأكلوا فيها، هذه تحملها كل هذه الكلمة، كأن لم يغنوا فيها، لم يقيموا ولم يجلسوا ولم يناموا ولم يمشوا ولم يتمتعوا ولم يتلذذوا ولم، كأن لم يغنوا فيها. وجاءت قصة قوم لوط قبل أن ننهي قصة شعيب الأولى، هذه عاقبة قوم صالح. عاقبة قوم شعيب هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويقطعون الطريق كما قال المولى جل وعلا، ويبخسون الناس أشياءهم ويطففون المكيال والميزان، يقطعون الطرق وينهبون الناس ويقتلون، كل ذلك إذا بالله تعالى لما أنذرهم شعيب عليه السلام، أنذرهم إنذارهم الأخير أنه يريد الإصلاح وأن ينتهوا عن هذا الإفساد، إذا بعاقبة الله تعالى لهم لم يعبأوا بقوله فأخذهم عذاب يوم الظلة، الآية في الشعراء فأخذهم عذاب يوم الظلة، وآية الأعراف أخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أرسل الله تعالى عليهم الحر حتى لم يستطيعوا أن يتنفسوا، فوجدوا سحابة ظنوا أنها يمكن أن تكون ترطب عليهم جوهم، فخرجوا جميعا تحت هذه السحابة ليستظلوا مما ينفيهم من الحر، فرجمتهم بعذاب الله تعالى، أرادوا أن يجروا زلزلتهم الأرض، أخذتهم الرجفة، ذلك الآية قال فأخذتهم الرجفة، والآية الثانية فأخذهم عذاب يوم الظلة يوم السحابة، إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وجاء قوم لوط قال لهم لوط إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أول مخترع الفاحشة في الدنيا أن يأتي الرجال، أن يأتوا الرجال من دون النساء كما ذكر الله تعالى عنه، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، تأتون في ناديكم في مجتمعكم بالنهار، النادي هذه تطلق على اجتماعهم بالنهار للتحدث والتشاور وغير ذلك، وبالليل يكون سامرا كما قال الله تعالى سامرا تهجرون، لا يسمى بالليل ناديا وإنما بالنهار يسمى كذلك، ولا يكون ناديا إلا إذا اجتمع فيه أهله ليتشاوروا أو ليتكلموا أو ليتباحثوا أو لأي شيء من أغراضهم، وتأتون في ناديكم المنكر الكلام القذر والقبحات وهذه المصائب المتعلقة بأمور إتيان الرجال والنساء وهذه الفواحش والفتن كهذه المصائب التي نسمعها اليوم، تأتون في ناديكم المنكر وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر وأتون الرجال شهوة من دون النساء، جاءهم عذاب الله تعالى، فساء صباح المنذرين بهم، عذبهم الله تبارك وتعالى هذا العذاب الذي ذكر المولى سبحانه وتعالى فيهم أنه جعل عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآية، أمطر عليهم ذلك العذاب سبحانه وتعالى، هذه بقية هذه المنكرات والقتل والسرقة ذكرها الله تبارك وتعالى. كذلك في قصة يوسف عليه السلام لما قالوا لعزيزهم يا مصر ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، فدل على أن السرقة كذلك إفساد في الأرض. ما جئنا لنفسد في الأرض بالسرقة ولا بغيرها، هذا إفساد في الأرض أي السرقة، ما جئنا لنفعله. إخوة يوسف عليه السلام والقتل كذلك، قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ولا تريد أن تكون من المصلحين. هذا القتل والتجبر إنما هو إفساد في الأرض، لا يمكن أن يكون من مصلح أبدا. هذا القتل وهذا الترويع وهذا القطع للطرق وهذا السباب واللعن والفاحشة والمنكرات كلها من المصائب التي سمى الله تعالى أنها إفساد وفساد، عاقبتها كما رأينا. انظروا ماذا فعل الله تعالى بهم، وفي نفس الوقت هؤلاء المجرمون الذين يرتكبون هذه المنكرات لا زال الله تعالى يتكلم عليهم ويصفهم كأنه يصف اليوم الذي نحن فيه، إذ القرآن كما ذكرنا هو لنا كما كان لهم. يقول الله تبارك وتعالى فيهم في قوم موسى الآية التي بدأنا بها الخطبة، نعود إليها. قال المولى سبحانه وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لما جاء السحرة قال لهم موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لماذا عد هذا الأمر فسادا؟ قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وهذه قصة تنطبق علينا اليوم. لقد جاوب هذا المكر كما ذكر الله عنه. لماذا مكروا هذا المكر؟ قال مكروا هذا المكر ليبطلوا الحق ويحقوا الباطل. لقد جاءوا ليبطلوا الحق الذي جاء به موسى، إذا بالله يقول لهم لا، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. لما؟ لأن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهي ما تهمنا اليوم كذلك في هذا المعنى، وهو إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يعني ما كدتم به أهل الإيمان من أي كيد تكيدون به حتى تبطلوا هذا الحق، حتى تغطوا على هذا الحق، حتى تضللوا الناس عن هذا الحق، حتى تشوهوا صورة الحق، كل ذلك إفساد، وكل ذلك الله تعالى سيبطله. وسيبطله هنا يعني سيظهر للناس فساده، وسيظهر للناس بطلانه، وسيظهر للناس أنه لا تأثير له، كما أن هذا السحر سيظهر الله تبارك وتعالى للمؤمنين أيامها أنه لا قيمة له، وأنه لا حقيقة له، وأنه باطل، وأن الله تعالى سيدحضه، وأن الله تعالى سيتركه ويهمله مضمحلا حتى ينتهي. ولذلك أشارت الآية إلى معنى هؤلاء الذين يكيدون للإسلام ويكيدون للحق وأهله، وأن هذا الكيد مهما كانت صورته فإن الله سيبطله. وجاء هنا سبحانه وتعالى بالسين في قوله سيبطله ليعلم المؤمنون أن إبطاله قريب. السين هنا كما يقول العلماء لتقريب هذا الإبطال، يعني سيبطله قريبا. بأكثر مما تتصورون. وليس معنى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ليس معناها أن سيصير أن لما أضيف العمل إلى المفسدين عمل المفسدين دل على أن العمل فاسد، وإما هذا العمل الفاسد لا يصير صالحا، كيف ينقلب هذا الفاسد صالحا؟ لذلك كان معنى قوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين يعني لا يصير عمل المفسدين صالحا، لا بل إنما يظهر فساد هذا العمل ويظهر بطلانه ويتركه وشأنه ليضمحل وينتهي، وسوف يضمحل وسوف يبطل وسوف يظهر بطلانه أمام الناس، حتى يظهر الله تعالى الحق كما قال يريد الله ليحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وكانت قصة الإفساد مع موسى كما رأيتم وذكر الله تبارك وتعالى عنه فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فلما أسفونا من شدة بغيهم وظلمهم، ولما أسفونا انتقمنا منهم، أما أسفونا يعني لما وصل بهم هذا الحال إلى أن كان منهم هذا العمل السيء الذي يؤسف لهم، انتقمنا منهم وأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم جاء بعد ذلك كلام الله تبارك وتعالى ليبين للمؤمنين أنه مع هذا الإفساد الذي فيه المفسدون إذا لهم صفات في أنفسهم بينها الله تبارك وتعالى، وهذه الصفات كذلك ينبغي أن ينظر المرء ويتدبر لتكون عبرة له وسببا لأن يفهم عن الله تعالى معنى الفساد ليتجنبه ويتجنب أهله. المهم قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، تسمع قوله، وإذا أردنا أن نقرب المسألة اليوم يفهمها المرء لهؤلاء الذين يزخرفون هذه الأقوال اليوم ليضلوا بها الناس من أقوال ومن شائعات ومن أكاذيب ومن أضاليل، سواء يحسنون بها اعتقاداتهم ومذاهبهم أو يبطلون بها أقوال غيرهم. يقول لك يعجبك قوله الحرية و حقوق الإنسان والعدالة وكذا وكذا وكذا وكذا، ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يقول الله شهيد على أنني أقول ذلك حقا وأنني أعتقد ذلك، ورأيتهم عندما حقت الحقائق كما يقال إذا بهم يتنكرون لكل شيء مؤمنون به، هؤلاء المجرمون. ثم إذا تولى ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام من أهل الإيمان، وهو شديد الخصومة لهم، لدد في خصومته، يحب أن يرى فيهم الأيام السوداء، يحب أن يراهم كما كانوا في أيامهم الحالكة، يحب لهم التفرق والتشرد، يحب لهم الإحراق والهلاك والسجن والتعذيب، يحب لهم كل هذه المصائب، يقوم عليها ويقف لها ويساعد عليها وينافح عنها وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها بالقول والفعل والتضليل والإشاعات، وبما يساعد على إهلاك الحرث والناس كذلك، بما يساعد على أن يقوم بكل هذه المصائب إن تمكن منها. وقد رأيناهم ونراهم وحذر القرآن الكريم منهم، ومع ذلك يظنون في أنفسهم هؤلاء أنهم مصلحون. إذا قال الله تعالى عنهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الأولى قالوا إنما نحن مصلحون، هذا إفساد الذي يؤتى به إفساد لا يرضي الله تعالى، يسبب ما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في الأكل والشرب والماء والصرف والهواء، ظهر الفساد في كل شيء، كل شيء صار فاسدا هذه الأيام، إن شربوا شربوا ماء مخلوطا بالصرف الصحي، وإن أكلوا أكلوا أمورا مسرطنة، وإن شربوا شربوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني الفساد عقاب لهم كذلك على إفسادهم، أفسدوا فجزاهم في الدنيا بالعقاب، وكانوا ضمن هذا العقاب أن كان الفساد عليهم منتشرا. انظر إلى بقية المجرمين عندما تدعوهم إلى ترك الإفساد يقول لك إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لذلك قال الملأ السفيه من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ وهذه هي صورتهم التالية، صورتهم التالية، الصورة الأولى كما ذكرنا يعجبك قوله وهو مفسد ومخاصم لك ويمتلئ عليك حقدا وغلا ويريد لك الهلاك ويريد لك كل المصائب أن تنزل بك، والثانية أتذر موسى يحرض عليك ويحاول أن تكون في محل انتقام الناس وغضبهم وفي محل انتقام الحكام وغيرهم، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يعني أصحاب الدين والدعوة المظلومين أتذرهم ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، وهي التي نريد أن نشير إليها قبل انتهاء هذا الكلام، استعينوا بالله واصبروا. وهو مقصودنا أن نصور هذه المصائب اليوم، إنما نصورها حتى يعلم المؤمنون أن هذا الفساد الجاري الذي يمثله هؤلاء المجرمون سيضمحل ويفنى، وأنه لا يرهب المؤمنين أبدا، وأن لا يتزلزلوا لمثل هؤلاء ولوجودهم ولا لكثرتهم. قال المولى: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، للمتقين فقط. ومن ثم بين الله تعالى الطريق لأن يكون العاقبة للمؤمنين اليوم هو طريق التقوى، فإذا فرطوا في التقوى التي فرطنا فيها اليوم فإنه يخاف على أهل الإيمان أن تنزل المصائب فتشمل الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، لن تخص الظالمين فقط بل ستأخذ الجميع. لذا كان على المؤمنين أن يتأهبوا لذلك. لا أريد أن أستكمل كثير هذا الأمر، نشيره إلى ما ينبغي على المؤمنين. كما قلت في بداية كلامنا اختصره، نشير ما يلزم المؤمنين اليوم. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هذه الآيات الأولى والآيات الثانية: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. في قصة موسى كما الحافظ الآية قال: موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. فلولا هنا بمعنى هلا، وهلا في الماضي تعني التحذير للحاضر، بمعنى أنه عندما يقول هلا كان فيهم، هلا كان في هذه القرون أولو بقية، البقية يعني أهل الفضل والدين والعلم بالشريعة، لمن لا يعلم معنى هذه اللفظة أولو بقية. لولا كان فيهم أهل الفضل والدين والعلم بالشريعة يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. ولولا يعني هل كان فيهم أولئك، لو كانوا ما حل بهم ما حل من عذاب الله، وهي التي تكون موضع فهم المؤمنين، والتي تكون موضع تفكرهم وموضع عبرتهم، حتى تفكرهم وعبرتهم حتى ينظروا في أحوالهم اليوم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، هل كان فيهم بقية من أهل العلم والدين والفضل تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر حتى لا يحل بهم ما حل. وهذه فيها معنى لآل الإيمان، أنه لما قال من قبلكم يعني أنه فيكم هذه البقية التي ينبغي أن تزداد وأن ترتفع كلمتها وأن تنتشر دعوتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع ذلك قال الله تعالى: إلا قليلا منهم، يعني في بعض القرون كان هناك قليل من هذه البقية من أهل العلم والفضل، ومن أهل العلم الفضل والدين والعلم بالشريعة يأمرونهم وينهونهم، ولكن اتبع الذين ظلموا وهم الأكثر ما أترفوا فيه ما كانوا فيه من أعمالهم وفسادهم وترفهم، وأتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. والمعنى أن المؤمنين اليوم مطالبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر دين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون هؤلاء جميعا من هذا الشباب المضلل، أن يكون عمل المؤمنين اليوم دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى ونهيهم عن هذه المنكرات وإحسان القول لهم وإحسان المعاملة بهم، وأن ينتشر المؤمنون داعين لله تعالى. إن تقصيرهم اليوم كما ذكر الله تبارك وتعالى يخيف المؤمنين جميعا أن يحل بهم غضب الله يوم حل بهؤلاء المجرمين السالفين. ولم ينجوا من هؤلاء إلا أولئك الذين صبروا على دينهم ودعوا إلى ربهم وتحللوا في سبيله سبحانه وتعالى، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. والأمر الثاني كما ذكر الله تعالى: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لا تتبع سبيلهم أبدا، وإنما سبيلك الإصلاح ما استطاع في قولك وفعلك وعملك ودعوتك واعتقادك ومعاملاتك، وفي كل أمر نيتك إصلاح نفسك وإصلاح غيرك ودعوته إلى الصلاح، كما ذكر الله تعالى عن المؤمنين، عن هؤلاء الصالحين من رسل الله تعالى. وفي نهاية القول كما ذكرنا كانت عاقبة المفسدين هذه. والأمر الثاني الذي يلزم المؤمنين اليوم هو أو الذي يشرح صدر المؤمنين اليوم أن هذا الفساد لا يدوم وأنه قريب الاضمحلال والفناء، وأن الله تعالى لا يبقي المفسدين طالما كان المؤمنون مستمسكين بدينهم ودعوتهم، صابرين على أمر الله تعالى، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، متمسكين بشريعتهم ودينهم، يتحملون فيها كل شيء، أموالهم أنفسهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لذلك لا يهونهم هذه الكثرة ولا تهمهم، ويعلمون يقينا إذا ما كانوا متوكلين على الله كما أمر موسى قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وفي نهاية القصة ذكر الله تعالى كيف أخذ فرعون حتى نادى لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين، أو ما ذكر الله تعالى عنه في الآيات، الآيات كثيرة. قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لما قال فرعون: آمنت أنه لا إله، وهو يغرق، وهو في غرقه الذي بينه الله تعالى آية للمؤمنين، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لست إلها ولست شيئا، بل آمنت بهذا الإله الذي يستطيع أن يفعل ذلك بهؤلاء المجرمين، بهؤلاء الآلهة الكاذبة، بهؤلاء الفسدة. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. انتهى. لذلك هذه بشارة أهل الإيمان أنه سريعا ما يضمحل هذا الفساد وينتهي، ولكن بما هم عليه من دين الله تعالى وتقوى الله تعالى والصلاح والإصلاح الذي أمر الله جل وعلا، وأنهم لا يتبعون سبيل المفسدين في يوم من الأيام. وأن تنتشر وأن تبدأ دعوتهم مهمومين بها، ينتشرون بها بين الناس ليرفع الله ذلك البلاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدبيره وتدميره ورد كيده في نحره. ومن أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، فوفقه لكل خير يا أكرم الأكرمين. اللهم من وليته أمر المسلمين احفظه يا رب العالمين من السوء وأهله، وارزقه البطانة الصالحة تعينه على الخير وتأمره به، وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين، وخذ بيده إلى شرعك ودينك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا.